والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله وتخ في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى.

وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. حقا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. روعة في الأداء وجمال في الصوت، كانت التلاوة من سورة الأحزاب. وهكذا أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، سعدنا بهذه التلاوة من ذلكم العلم القرآني والقارئ بالقنوات الفضائية بمصر والعالم الإسلامي والقارئ والمقيم بجزيرة أبو عمرو مركز أبو كبير شرقية، فضيلة القارئ ابن القارئ فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البديع السعدني. أما مكبرات الصوت الحديثة ومخازن الفراشة والإنارة الذهبية البيضاء وقصر الضيافة إدارة الحاج عبيد رضوان والمقيم بمدينة أبو حماد، كما قام بواجب الضيافة إدارة المتر حسين عرفة وأولاده والمقيم ببني أيوب. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، والشكر أيضا لصاحب موقع القراء على النت المهندس صلاح جاهين والمقيم بأبو حماد، وكذلك الشكر أيضا للمهندس سامح شعبان والمقيم بكفر حمودة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، أهالي الفقيد الراحل والعائلة الحاج عطية أبو بدوي والأستاذ محمد أبو عويس والحج ياسر أبو إسماعيل والأستاذ عوني أبو إسماعيل والأستاذ سعيد أبو إسماعيل والأستاذ عادل أبو إسماعيل والأستاذ محمد أبو إسماعيل والأستاذ محمد عبشكور والحاج جمال أبو عبشكور والمعلم يسر النجار والأستاذ جمال أبو عويس والحاج جلال أبو الصيام وعائلة آل عويس جميعا بكل من فيهم يتقدمون إلى من يشاركهم واجب العزاء. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.